الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: باب الحث على الخشوع في الصلاة. باب الحث على الخشوع في الصلاة. قوله رحمه الله باب الحث، المراد بالحث هنا هو الحض والترغيب. فهذا الباب ذكره المصنف رحمه الله ليورد تحته الأحاديث التي فيها حث على الخشوع وترغيب في الخشوع في الصلاة، وليذكر فيه أيضا بعض الأحاديث النبوية التي نهت عن بعض الأمور وعن بعض الأفعال لمنافاة تلك الأمور ولمنافاة تلك الأفعال للخشوع في الصلاة. إذن فهذا هو مقصود المؤلف رحمه الله من ذكره لهذا الباب في كتاب الصلاة. إذن يقول المؤلف رحمه الله: باب الحث على الخشوع في الصلاة. والخشوع هو الخضوع، الخشوع هو الخضوع. وينبغي أن نعلم أن الخشوع في الصلاة يكون بالجوارح كما يكون بالقلب أيضا، ولكن القلب هو الأصل. إذن فالأصل في الخشوع أن يكون بالقلب، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح، وإذا خشعت أو إذا خشع القلب خشعت الجوارح. إذن فالخشوع يكون بالأمرين معا، يكون بالقلب ويكون بالجوارح. كيف يكون بالقلب؟ كيف يكون خشوع القلب في الصلاة؟ بأن يستحضر المسلم في صلاته بأنه واقف بين يدي الله تعالى، وبأنه يناجي ربه جل وعلا. ومن خشوع القلب في الصلاة أيضا أن يتدبر المسلم في صلاته الأفعال التي يفعلها من قيام لله وركوع وسجود لله تبارك وتعالى، ويتدبر أيضا في ما يقوله من أقوال في الصلاة. فإذا قرأ القرآن تدبر في الآيات التي يقرأها، وإذا ذكر الله جل وعلا بالتكبير والتسبيح والتعظيم ونحو ذلك تدبر في معاني ذلك كله. إذن فهذا هو المراد بخشوع القلب، أن يستحضر المسلم بأنه واقف بين يدي الله جل وعلا، وأن يتدبر في أفعال الصلاة وفي أقوالها. وأما خشوع الجوارح فمعناه أن يسكن المسلم في صلاته وأن لا يتحرك، أن يدع الحركة والعبث بيديه وغير ذلك، فلا يعبث في صلاته ولا يتحرك ولا يلتفت يمينا وشمالا، فكل ذلك يعني داخل في خشوع الجوارح. إذن فالخشوع في الصلاة يكون بماذا؟ بخشوع القلب وبخشوع ماذا؟ الجوارح. ولذلك يعني روى ابن أبي شيبة بسنده عن سعيد ابن المسيب رحمه الله أنه رأى يعني شخصا وهو يعبث في صلاته بلحيته، رآه يعبث بلحيته، فقال رحمه الله: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إذن فهذا يدل على أن يعني الخشوع في الصلاة يعني يشمل الأمرين، الخشوع بالقلب والخشوع بالجوارح، ولكن الخشوع بالقلب هو الأصل. ولذلك يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه للبخاري قال فأصل الخشوع هو خشوع القلب، وهو انتصاره لله وخضوعه وسكونه عن التفاته إلى غيره من هو بين يديه، ثم قال: فإذا خشع القلب خشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه. ثم قال رحمه الله: ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي. وهذا الحديث يدل على أن يعني الخشوع كما يكون بالقلب يكون أيضا بالجوارح. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره يعني يردد هذه العبارات في ركوعه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي. والذي تستقل به الأقدام هو جميع الجسد، بمعنى أن جسدي كله قد خشع لله تبارك وتعالى. إذن فهذا هو يعني معنى الخشوع في الصلاة، هذا هو معنى الخشوع في الصلاة. وقد اختلف العلماء في هذا الخشوع هل هو واجب أو لا، بعد إجماعهم واتفاقهم على أن الخشوع يعني مشروع في الصلاة، بل بعد اتفاقهم على أن هذا الخشوع هو لب الصلاة والركون. فالعلماء يعني متفقون على أن هذا الخشوع هو لب الصلاة وهو روح الصلاة، وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، فهذا الخشوع هو يعني روح الصلاة. والعبد في صلاته يعني إنما يؤجر ويثاب بحسب هذا الخشوع، فكلما يعني عظم خشوع العبد في صلاته كلما ازداد يعني أجر صلاته وازداد ثواب صلاته وآتت يعني صلاته يعني ثمارها وأكلها. وكلما يعني قل ذلك يعني كلما يعني قل الخشوع في الصلاة وكلما نقص الخشوع في الصلاة كلما يعني نقص يعني أجرها ونقص ثوابها وقلت ونقصت أيضا ثماره. إذن فالعلماء متفقون على هذا المعنى، على أن الخشوع هو لب الصلاة وروحه. ولكن اختلف أهل العلم في حكم الخشوع هل هو واجب في الصلاة أم لا. فالذي عليه أكثر العلماء أن الخشوع ليس بواجب في الصلاة، قالوا بل هو مستحب، قالوا بل هو مستحب. وذهب يعني بعض العلماء وبعض المحققين إلى وجوب الخشوع في الصلاة، ذهب بعض أهل العلم وبعض المحققين من العلماء إلى وجوب هذا الخشوع في الصلاة، كالحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم. والذين ذهبوا إلى وجوب الخشوع في الصلاة استدلوا بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون، ويجوز أن نقول في سورة المؤمنين، يجوز أن نقول سورة المؤمنون على الحكاية، يعني على حكاية اسم هذه السورة، فاسم هذه السورة المؤمنون، فيجوز أن نترك الاسم كما هو ويكون يعني خفض الإضافة يكون مقدرا، يعني جر الإضافة يكون مقدرا. إذن يجوز أن تقول سورة المؤمنون، ويجوز يعني أن تجري الكلام على ظاهره فتخفض كلمة المؤمنين لأجل الإضافة فتقول سورة المؤمنين. هذه الفائدة فقط. فأقول يعني جاء في هذه السورة أن الله تبارك وتعالى قال في أولها قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها صفات المؤمنين المفلحين. فهذه الآيات استدل بها بعض أهل العلم كما قلت على وجوب الخشوع، وذلك من وجهين، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله جل وعلا في هذه الآية رتب الفلاح على جملة من الأفعال، منها ماذا؟ الخشوع في الصلاة. فالله جل وعلا يعني جعل الفلاح في هذه الآيات مرتبا على عدة أفعال، منها ماذا؟ الخشوع في الصلاة. فقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا فمعنى ذلك أن من خشع في صلاته فقد أفلح، من خشع في صلاته فقد أفلح، أفلح في الدنيا والآخرة. ومفهوم ذلك أن من لم يخشع في صلاته لم يفلح، وكان ماذا؟ من الخاسرين والعياذ بالله، يكون من الخاسرين والعياذ بالله. قالوا فهذا يدل على أن الخشوع في الصلاة واجب، ولولا ذلك لما رتب الفلاح عليه، قالوا فدل ذلك على وجوبه. ثم الوجه الثاني من الأوجه الدالة على وجوب الخشوع من هذه الآيات أن هذا الخشوع قرنه الله تبارك وتعالى بأفعال كلها واجب، فقال جل وعلا في هذه الآيات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فهذه الأفعال كلها واجب، كلها واجبة. فالابتعاد عن اللغو واجب، وإيتاء الزكاة واجب، وحفظ الفروج واجب، وأداء الأمانات وحفظ الأمانات والعهود واجب، والحفاظ على الصلوات الخمس واجب. فكل هذه واجبات، فكيف يعني تكون الصلاة بخشوع لوحدها فقط يعني ليس بواجب؟ إذن قالوا فدل ذلك على أن الخشوع في الصلاة من الواجبات، من الواجبات التي يأثم المسلم بتركها. استدل القائلون بالوجوب أيضا بما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لينصرف من صلاته، لينصرف من صلاته وما كتب له أي من الأجر إلا عشر صلاته، لم يكتب له من الأجر إلا عشر صلاته، ثم قال تسعها وثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، حتى وصل ماذا؟ إلى النصف. إذن فقالوا دل هذا الحديث على أن الخشوع هو لب الصلاة وروحها، وأن المصلي إنما يثاب في صلاته بقدر هذا الخشوع. ولذلك يعني فبعض المصلين يعني يخرج من الصلاة وله ماذا؟ نصف الثواب، وبعضهم يخرج منها وليس له من الثواب إلا الثلث، وبعضهم يخرج منها وليس له من الثواب إلا الربع، وبعضهم يخرج منها وليس له من الثواب إلا الخمس. قالوا فدل ذلك على ماذا؟ على وجوب هذا الخشوع، وأنه ليس يعني من المستحبات فقط. إذن فالشاهد أن بعض أهل العلم كما قلت يعني ذهبوا إلى وجوب الخشوع، وأنه يعني روح الصلاة ولبه. وأما أكثر العلماء وجماهير العلماء فيعني لم يوجبوا هذا الخشوع، بل قالوا باستحبابه وعدم وجوبه. ولكن أشار يعني بعض العلماء إلى أن الخلاف يعني بين الفريقين خلاف شكلي فقط. لماذا؟ لأن الذين قالوا بعدم وجوب الخشوع، إنما كان مقصودهم ومرادهم بقولهم هذا أن العبد إذا لم يخشع في صلاته، يعني دخل في صلاته وهو يعني ليس بخاشع فيها، بل جعل مثلا يعني يفكر في أمور الدنيا ويفكر في التجارات وفي أهله وعياله وغير ذلك من مشاغل يعني هذه الدنيا، يعني قالوا بأن مثل هذا الشخص يعني لا تبطل صلاته ولا يؤمر بإعادته، بل يعني صلاته صحيحة وتبرأ يعني ذمته، إذا فهذا هو يعني مقصودهم بهذا القول، وهذا القول لا يتنافى ماذا؟ مع الوجوب. هذا لا يتنافى مع الوجوب، لأنه حتى على القول بوجوب الخشوع فليس معنى ذلك أن من لم يخشع في صلاته فصلاته باطلة. حتى الذين قالوا بوجوب الخشوع صححوا صلاة من لم يخشع في صلاته، ولكن قالوا هذا الذي لم يخشع لا يؤمر بإعادة صلاته، ولكن يعني ثمرت يعني تلك الصلاة ذهبت ولم يحصل يعني شيئا من ثواب تلك الصلاة، ولم يحصل شيئا من فوائدها، ولم يحصل يعني أجرها وثوابها. ولذلك كما قلت يعني بعض العلماء يعني أشار إلى هذا المعنى، وأن خلاف العلماء في هذه المسألة يعني خلاف شكلي فقط، وإلا فجميع العلماء متفقون على أهمية الخشوع، وأنه هو روح الصلاة، وأن العبد إنما يثاب في صلاته بحسب يعني هذا الخشوع وهذا الخضوع وهذا السكون في الصلاة. فهذا يعني ما يتعلق بمعنى يعني كلمة الخشوع في هذا التبويب للحافظ ابن حجر رحمه الله، وبيان حكم هذا الخشوع في الصلاة. إذا نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة. ثم أورد أحاديث، عدة أحاديث، بدأ بحديث أبي هريرة فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته، أولا هذا الحديث صحابيه هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حافظ الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وأما ما يتعلق بالتخريج فهو حديث صحيح، مخرج في في الصحيحين البخاري ومسلم. وهذا الحديث مروي في الصحيحين بعدة ألفاظ. هذا الحديث روي في الصحيحين بعدة ألفاظ، فمن ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، نهى أن يصلي الرجل مختصرا. إذن هذا لفظ. من ألفاظه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة، نهى عن الاختصار في الصلاة. ومن ألفاظه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة، وهذا لفظ من ألفاظ البخاري رحمه الله في صحيح، نهى عن الخصر في الصلاة، وهذا لفظ مهم جدا، مهم جدا كما سيأتي. إذا فهذا الحديث مروي بهذه الروايات وبهذه الألفاظ. إذا في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل ماذا؟ مختصر. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة. ومن ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الاختصار، اختلف العلماء في معنى هذا الاختصار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالاختصار، أن المراد بالاختصار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تضع أو أن يضع المصلي يده على خصره في الصلاة، وهذا هو الخصر، هذا هو الخصر. الخصر هو يعني وسط الإنسان، والجزء يعني المستدق يعني فوق الفخذين وفوق الوركين. وكل إنسان له ماذا؟ خصران أو خاصرتان، كل إنسان له ماذا؟ خصران، أحدهما عن اليمين والثاني ماذا؟ عن الشمال. إذن هذا هو ماذا؟ الخصر. إذن هو وسط الإنسان، والجزء يعني الرقيق المستدق من جسمه فوق ماذا؟ يعني فوق وركيه. إذن هذا هو الخصر. إذن فالذي عليه أكثر العلماء أن المراد بالاختصار في الصلاة هو أن يضع المصلي يديه في الصلاة فوق ماذا؟ فوق خصريه. إذن هو أن يفعل هكذا، أن يفعل هكذا، فيضع يده اليمنى على خصره الأيمن ويضع يده اليسرى على خصره ماذا؟ الأيسر. إذن قالوا هذا هو الاختصار في الصلاة. وقال بعضهم معنى الاختصار المنهي عنه في الصلاة هو أن تختصر في أفعال الصلاة وألا تطمئن فيها، بأن تختصر مثلا ماذا؟ الركوع، يعني بمجرد أن تركع ترفع من الركوع، وبمجرد أن تسجد وتضع جبهتك على الأرض ترفع من السجود. فقالوا هذا اختصار، وهو اختصار ماذا؟ لأفعال الصلاة، اختصار لأفعال الصلاة، ونقص ماذا؟ في الطمأنينة في أفعال الصلاة وفي أركانه. إذن قالوا هذا هو الاختصار المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقال بعضهم معنى الاختصار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو أن تختصر في قراءتك للآيات الآية التي فيها سجدة حتى لا تسجد فيها. قالوا بأن يقرأ المسلم يعني الصورة التي تكون فيها آية فيها سجدة، أن يقرأ الصورة التي فيها سجدة فإذا وصل إلى الآية التي فيها سجدة يختصرها ويتجاوزها إلى الآية التي بعدها حتى لا يسجد ماذا في صلاته. إذن قالوا هذا هو الاختصار المنهي عنه في هذا الحديث. وقال بعضهم الاختصار المنهي عنه في هذا الحديث هو أن يكتفي المصلي بقراءة أواخر السور، أن يكتفي المصلي بقراءة ماذا؟ أواخر السور. فإذا أراد المسلم أن يقرأ سورة ما يعني في صلاته فماذا يفعل؟ يعني يختصر قراءة السورة، لا يقرأ السورة من أولها، بل يكتفي بآية أو آيتين في آخرها، يكتفي بآية أو آيتين في آخرها. فمثلا يعني بدل أن يقرأ مثلا سورة الجمعة، بدل أن يقرأ سورة الجمعة في صلاة الجمعة يختصرها، فيقرأ فقط قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى آخر الآيات. وإذا قرأ أراد مثلا أن يقرأ يعني سورة المنافقين في الصلاة يكتفي فقط ماذا؟ بآخره: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قالوا فهذا هو الاختصار المنهي عنه في هذا الحديث. طيب، هذه الأقوال كلها قيلت بناء على لفظ ماذا يا جماعة؟ على لفظ الاختصار الذي ورد في بعض روايات هذا الحديث، لأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة، وقالوا هذه المعاني كلها يعني تدخل في هذا الاختصار، وكل معنى من هذه المعاني يعد ماذا؟ اختصارا في الصلاة. ولكن نقول جاءت رواية في رواية هذا الحديث تدل على صحة أحد هذه التفسيرات فقط، وهو ماذا يا جماعة؟ التفسير الأول، وهو أن المراد بالاختصار المنهي عنه في هذا الحديث هو وضع اليدين على ماذا؟ على الخصر، وضع اليدين على الخصر، لأنه جاء في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة. إذن فهذا هو المراد بكلمة ماذا؟ الاختصار التي وردت يعني في روايات أخرى. إذن فليس كل اختصارا يكون في الصلاة يعني يكون داخلا في معنى هذا النهي، وإنما المراد بهذا النهي هو وضع اليدين على الخصر. إذن هذا هو يعني التفسير الصحيح للاختصار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالمراد بقوله عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا أو نهى عن الاختصار في الصلاة، فالمراد بذلك وضع اليد على الخصر، وضع اليد على الخصر. بدليل ماذا؟ ما جاء في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة. ولذلك الحافظ رحمه الله لما خرج هذا الحديث في بلوغ المرام يعني أشار إلى هذا المعنى، فقال رحمه الله في تخريجه للحديث قال: متفق عليه واللفظ لمسلم ومعناه يعني معنى الاختصار في هذا الحديث، قال: ومعناه أن يجعل يده على خاصرته، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. إذن فهذا هو الصحيح والصواب في معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، وهو أن تضع يديك على خصريك أو على خاصرتيك. ومما يقوي هذا التفسير وهذا المعنى أن محمد بن سيرين رحمه الله، وهو راوي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحديث بذلك. فقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله بسنده عنه أنه قال، يعني بعد أن روى هذا الحديث عن أبي هريرة، قال ابن سيرين رحمه الله: وهو أن يضع يديه على خاصرتيه وهو يصلي. إذن هكذا فسره ابن سيرين رحمه الله وهو راوي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول العلماء راوي الحديث أدرى بما روى أو أدرى بمرويه. إذن فهذا التفسير هو الصواب وهو الصحيح في معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. ولكن يبقى أن نعلم وأن نعرف ما هو سبب هذا النهي وما هي الحكمة من هذا النهي. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختصار في الصلاة وعن وضع اليدين على الخصرين في الصلاة، لماذا نهى عن ذلك؟ الحافظ رحمه الله بعد إراده لهذا الحديث قال رحمه الله: وفي البخاري، يقول الحافظ هنا في بلوغ المرام بعد حديث أبي هريرة قال: وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. إذن هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في البخاري فيه تعليل لهذا النهي. إذن لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة وعن وضع اليدين على الخصرين في الصلاة؟ تقول عائشة رضي الله عنها: لأن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. فكان اليهود إذا صلوا وضعوا يعني أيديهم كذلك، فنهينا عن ذلك من باب النهي عن التشبه باليهود، من باب النهي عن التشبه باليهود. ومن المعلوم أن المسلم مأمور شرعا بأن يترك التشبه باليهود والنصارى حتى خارج العبادات، يعني حتى في غير العبادات المسلم مأمور بأن لا يتشبه باليهود والنصارى، فما بالك يعني في العبادات. فإذا كان اليهود في عبادتهم وفي صلاتهم يفعلون هذا الفعل، فالمؤمن عليه أن يترك ذلك حتى لا يتشبه به، حتى لا يتشبه به. إذن فهذه يعني علة من العلل. جاء أيضا في بعض الآثار وعن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت أو بيّنت رضي الله عنها بأن هذا الفعل إنما نهي عنه لأنه فعل أهل النار في النار، لأنه فعل أهل النار في النار، أو أنه راحة أهل النار كما جاء في بعض الآثار. يعني جاء في بعض الآثار يعني عن عائشة وغيرها أن يعني أهل النار إذا تعبوا من عذاب جهنم والعياذ بالله فإنهم يعني يستريحون بهذه الهيئة، يعني يضعون ماذا؟ أيديهم على خصرين، فيستريحون بهذه الطريقة. وإن كان طبعا من المعلوم أن يعني أن أهل النار لا راحة له، ولكن يعني إذا عذبوا يفعلون يعني هذا الفعل، فكان يعني على المؤمن ألا يفعل ذلك حتى لا يتشبه بأهل النار وحتى لا يتشبه بالذين يعذبهم الله جل وعلا في نار جهنم يوم القيامة. وجاء أيضا في بعض الآثار عن بعض السلف أن هذا الاختصار وهذا التخصر إنما نهي عنه لأنه فعل الشيطان، لأنه فعل الشيطان، أي أن يعني الشيطان يفعل ذلك، فنهي المسلم عن ذلك حتى لا يتشبه بالشيطان، حتى لا يتشبه بالشيطان. إذن فكل هذه الأقوال يعني في سبب هذا النهي يعني ذكرها يعني بعض أهل العلم، ويعني قد جاءت يعني منصوصة عن السلف يعني من الصحابة والتابعين ومن تبعهم رضي الله تعالى عن الجميع. ولكن أود فقط أن ألفت الانتباه إلى سبب ذكر الحافظ رحمه الله لهذا الحديث تحت هذا الباب. ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ إذا عرفنا الآن يعني معنى الاختصار، عرفنا الآن معنى الاختصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، وعرفنا أيضا السبب الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاختصار. ولكن السؤال الذي يعني يطرح نفسه كما يقال، لماذا أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، باب الحث على الخشوع في الصلاة؟ ها يا جماعة، لماذا؟ هو تابع لخشوع الجوارح، نعم، ولكن يعني اشرح أكثر. نعم، إذن أحسن. إذن هذه الهيئة، هذه الهيئة تنافي الخشوع في الصلاة، لأن الهيئة التي يكون بها الخشوع في الصلاة هي ماذا يا جماعة؟ وضع اليمين على الشمال في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا صلى يضع يمينه على شماله في الصلاة، وهذه هي ماذا؟ يعني هيئة الخاشع، هذه هي هيئة الخاشع. إذن فمن الخشوع في الصلاة، من الخشوع في الصلاة لله جل وعلا أن تضع ماذا؟ أن تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، هذه هي يعني هيئة الخشوع في الصلاة. وأما يعني شخص، تصور شخص يعني واقف هكذا في الصلاة، هل هذه هيئة خشوع؟ طبعا لا، فهذه الهيئة تنافي الخشوع في الصلاة، هذه الهيئة تنافي الخشوع في الصلاة. والهيئة التي ينبغي أن يكون عليه المسلم في صلاته هي أن يضع ماذا؟ يعني يده اليمنى على يده ماذا؟ اليسرى في الصلاة. فتلك هي هيئة المصلي الخاشع لله تبارك وتعالى في صلاته. إذن هذا هو السبب الذي حمل الحافظ رحمه الله على ذكر هذا الحديث في هذا الباب، لأن هذه الهيئة تنافي الخشوع، لأن هذه الهيئة تنافي الخشوع. قبل أن أنتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك، أزيد يعني فقط يعني علة أخرى يعني نبه عليها بعض السلف وهي مهمة جدا. فقد روى أبو داود وغيره، روى أبو داود وغيره في بيان علة هذا النهي، يعني النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، فأقول روى أبو داود وغيره بسند حسن عن زياد بن صبيح، عن زياد بن صبيح رحمه الله قال: صليت إلى جنب ابن عمر، صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنه، قال: فوضعت يدي على خاصرتي يعني في الصلاة، قال: وضعت يدي على خاصرتي، قال: فلما صلى، أي فلما فرغ ابن عمر رضي الله عنه من صلاته، قال: هذا الصلب في الصلاة، هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. إذن هذه علة أخرى أيضا من علل، أو من العلل التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. فيقول ابن عمر رضي الله عنه: هذا هو الصلب، لأن الرجل إذا قام ووضع يديه على خصريه وفتح يديه هكذا يكون قد عمل ماذا وصنع ماذا؟ علامة الصليب، يعني هو واقف ويعني يضع يديه هكذا، فكأنه يعني يصبح هذا الشخص كهيئة ماذا؟ الصليب والعياذ بالله. يعني يصبح على يعني هيئة الصليب والعياذ بالله. فقال ابن عمر رضي الله عنه: هذا الصلب في الصلاة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذن فهذه يعني علة أخرى يعني من علل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل في الصلاة، كما بينه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. بقي الآن أن نتكلم عن يعني مسألة هذا الحديث وما أفاده هذا الحديث. فأقول هذا الحديث دليل على النهي عن الاختصار في الصلاة، لأن هذا الحديث يدل على أن الاختصار في الصلاة منهي عنه. وعرفنا معنى الاختصار وهو وضع اليدين على الخصرين، إذن فهذا الفعل منهي عنه في الصلاة، كما جاء في حديث أبي هريرة، وكما جاء أيضا في حديث ابن عمر بسند حسن. ولكن اختلف العلماء عن هذا النهي، اختلف العلماء في هذا النهي هل هو للتحريم أم أنه للكراهة فقط. اختلف العلماء في هذا النهي يعني هل هو للتحريم أم أنه للكراهة. فالذي عليه جماهير العلماء أنه للكراهة، الذي عليه أكثر العلماء أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. إذن فمن فعل ذلك في الصلاة فلا يلحقه إثم. ولكن ذهب فريق من أهل العلم، منهم الحنفية ومنهم الظاهرية، إلى أن هذا الفعل محرم في الصلاة، وهذا القول الثاني هو الأقرب والله تعالى أعلم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن شيء أن يحمل على ماذا؟ على التحريم. ولا توجد قرينة، يعني تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. ولهذا يقول صاحب عون المعبود، يقول: والظاهر يعني في هذه المسألة، والظاهر ما قاله أهل الظاهر يعني الظاهرية على أن هذا النهي للتحريم، يقول: لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي. يعني هذا هو المعنى الحقيقي للنهي، أن يحمل على ماذا؟ على التحريم. والذين قالوا بمجرد الكراهة فقط لم يذكروا دليلا ولا صارفا يعني يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. إذن فهذه هي يعني المسألة المستفادة من هذا الحديث، وهو النهي يعني عن هذه الهيئة وعن هذا الفعل في الصلاة. والأظهر كما قلت أن هذا النهي للتحريم، لأنه هو حقيقة النهي والله تعالى أعلم. ولكن يبقى أيضا أن نعرف يعني هل النهي عن هذه الهيئة خاص بالصلاة أم ينهى عن ذلك حتى خارج الصلاة. فأقول ظاهر الحديث أن هذا النهي خاص بالصلاة، أو أن هذه الهيئة يعني النهي عنها يعني مقتصر على الصلاة فقط. هذا هو يعني ظاهر أحاديث هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن ذلك في الصلاة، نهى عن فعل ذلك في الصلاة. ولكن يعني بعض العلماء يعني جعل يعني هذه الهيئة يعني مكروهة حتى خارج الصلاة. يعني بعض العلماء يعني نصوا على أن يعني هذه الهيئة يعني تكره حتى خارج الصلاة. والذي يظهر والله أعلم أن الذي يعني حملهم على ذلك هو يعني ما ذكر يعني في العلل التي لأجلها يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك فلو أن يعني المسلم اجتنبها حتى خارج الصلاة لكان ذلك يعني الأولى والأحوط والله تعالى أعلم. وهناك تنبه أيضا على يعني فائدة تتعلق بمتن الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام أو قول أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. فقوله الرجل هل له مفهوم؟ الجواب لا. فهذا النهي ليس خاصا بالرجال، وإنما يشمل حتى النساء. إذن فالرجل هنا يعني ذكر من باب التغليب فقط، وإلا فالحكم عام يشمل الرجال والنساء معا، لأن القاعدة كما هو معلوم أن النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية. فالأصل أن ما ينهى عنه الرجال ينهى أيضا عنه ماذا؟ النساء. الأصل هذا هو الأصل، ما ينهى عنه الرجال ينهى عنه ماذا؟ النساء. ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثنته ماذا؟ الأدلة الشرعية. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. إذن هذا التعليل للحديث السابق جاء في كلام عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري. فقد روى البخاري في صحيحه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل أي المصلي يده في خصرته، وتقول إن اليهود تفعله. تقول عائشة إن اليهود تفعله. ورواه عبد الرزاق بسنده عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها نهت أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصلاة كما يصنع اليهود. إذن يقول مسروق أن عائشة نهت أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصلاة كما يصنع اليهود. إذن فهذه يعني علة من العلل التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاختصار في الصلاة، لأنه من فعل اليهود في صلاتهم، والمسلم أمر شرعا بأن يخالف اليهود في كل شيء، وخاصة ما يتعلق بالعبادات والقربات. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. إذن يقول عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. قال الحافظ: متفق عليه. إذن صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا في هذا الكتاب مرارا وتكرارا. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فهو حديث صحيح أيضا مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. وأما ما يتعلق بشرح متن هذا الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء، والعشاء هو طعام العشي، العشاء هو طعام العشي أي طعام آخر النهار. والناس قديما يعني كان لهم وجبتان، الناس قديما كان لهم ماذا؟ وجبتان. وجبة في أول النهار تسمى ماذا؟ غداء. وجبة في أول النهار تسمى غداء لأنها تكون بالغداة، والغداة هي أول النهار. ووجبة في آخر النهار تسمى ماذا؟ عشاء، تسمى عشاء لأنها تكون في وقت ماذا؟ العشي، والعشي هو آخر النهار. إذن فمن هنا يعني جاءت هذه التسمية لأن هذه الوجبة وهذا الطعام يعني وقته يكون ماذا؟ في العشي. ونحن اليوم طبعا صار عندنا أربع وجبات يا جماعة، إفطار صباح والغداء يعني جعلناه في منتصف النهار، وبعد قهوة حليب على العشية وبعد العشاء. ومع ذلك يعني لا نحمد الله جل وعلا، أو أقول كما قال تعالى: ومع ذلك فقليل من عبادي الشكور. إذن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء، إذا قدم العشاء بمعنى إذا وضع العشاء وحضر يعني طعام العشي، يقول عليه الصلاة والسلام: فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. قبل أن تصلوا المغرب بمعنى أنه إذا حضر يعني وقت الطعام، إذا حضر وقت الطعام وحضر معه أيضا وقت الصلاة، والصلاة التي تحضر يعني في ذلك الوقت هي صلاة ماذا؟ المغرب، لأن العشاء كما قلنا هو يعني طعام آخر النهار، هو طعام آخر النهار، فيعني هذا الطعام يعني قد يتوافق مع ماذا؟ مع صلاة المغرب. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إذا حضر وقت العشاء وقدم ذلك العشاء وحضرت معه الصلاة، فإنه يبدأ بماذا؟ بالطعام، ويقدم الطعام على الصلاة. وليس هذا يا جماعة من باب الاهتمام بالطعام يعني أكثر من الصلاة، ومن باب تقديم الطعام على ماذا؟ على العباد، وإنما يعني هذا الأمر كما سيأتي للتفرغ للعبادة، للتفرغ للعبادة. ونكمل يعني شرح الحديث بعد أذان العشاء إن شاء الله. نعود إلى ما كنت بصدد بيانه. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس هذا: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، هذا يعني ليس يعني اهتماما بشأن الطعام ويعني انتقاصا لشأن العبادة، بل يعني هذا التوجيه النبوي مقصوده كما قال أهل العلم أن يدخل المسلم في صلاته بقلب متفرغ للعباد، بقلب متفرغ للعباد. وذلك أن المسلم لو أن الطعام وضع بين يديه، لو أن الطعام وضع بين يديه ثم أمر بأن يتركه وأن يدخل في الصلاة بعد ذلك مباشرة، لصلى وقلبه معلق بذلك الطعام، لصلى وقلبه معلق بذلك الطعام، لأنه تركه ونفسه تتوق إليه. إذا فحتى لا يقع ذلك وحتى لا يكون ذلك، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا حضر وقت الطعام وأقيمت الصلاة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلم بأن يقضي حاجته من ذلك الطعام ثم يذهب ويدرك صلاة الجماعة وما بقي من صلاة الجماعة حتى يقبل على صلاته يعني بكل قلبه ويصلي صلاته يعني بكل خشوع وخضوع لله والكسار بين يدي الله جل وعلا. ولأجل هذا يعني أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، باب الحث على الخشوع في الصلاة. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام يعني حثا منه على هذا الخشوع، يعني أمر المسلم الذي وضع الطعام بين يديه أمره أن يبدأ بالطعام أولا حتى يقضي ماذا؟ حاجته منه، ثم يذهب بعد ذلك ويتفرغ لعبادة الله جل وعلا ويعني يدخل يعني صلاته بقلبه وقالبه كما يقال. إذن هذا هو يعني معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث أنس: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. وقد جاءت يعني أحاديث يعني في هذا الباب، يعني جاءت عدة أحاديث في هذا الباب وفي هذا المعنى، منها ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم، إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، ولا يعجل يعني في عشائه، يقول ولا يعجل حتى يفرغ منه. يقول نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى أو فلا يأتيها حتى يفرغ، يعني يفرغ من طعامه، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. إذن يسمع قراءة الإمام ومع ذلك يبقى يعني يأكل طعامه ويعني يقضي حاجته منه عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها هو أيضا، يعني ابن عمر روى أيضا هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، ولا يعجل حتى يفرغ منه. إذن هذا الحديث فيه يعني مسائل، هذا الحديث يعني فيه مسائل وفيه فوائد. من مسائله وفوائده أنه إذا قدم الطعام، إذا قدم الطعام وحضر وقت الصلاة فإنه يبدأ ماذا؟ يبدأ بالطعام. إذا قدم الطعام وحضرت الصلاة فإنه يبدأ ماذا؟ بالطعام، حتى لو أقيمت الصلاة، بل حتى لو سمعت الإمام يقرأ، فالسنة السنة أن تبدأ ماذا؟ بالطعام، حتى تدخل صلاتك كما قلنا بكل خشوع وبقلب يعني فارغ عن مشاغل الدنيا وفارغ عما يعلقها بيعني أمور الدنيا، منها هذا الطعام. ولكن اختلف العلماء يعني في هذا الأمر، هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ يعني من حضر طعامه، من حضر طعامه وأقيمت الصلاة، فهل يجلس على طعامه استحبابا أم وجوبا؟ فذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك، يعني بعض العلماء قال بوجوب ذلك، بمعنى أنه لا يجوز له أن يذهب ليصلي في المسجد، بل يجب عليه أن يبقى ويأكل، بل يجب عليه ماذا؟ أن يبقى ويأكل. فذهب يعني بعض العلماء إلى وجوب ذلك، ولا أستغرب إن قال ابن حزم رحمه الله ببطلان صلاة يعني من صلى وترك ماذا؟ يعني أكله وطعامه. أنا لم يعني أبحث عن قول ابن حزم رحمه الله بذلك، ولكن يعني لا يستغرب إن قال بمثل ذلك. ولكن الذي عليه جماهير العلماء أن هذا الأمر للندب وليس للوجوب، أن هذا الأمر للندب وليس ماذا؟ للوجوب. أولا لأن أكل الطعام في حده أو في حد ذاته ماذا؟ يعني شيء ماذا؟ مباح. يعني الطعام أكله هل هو واجب أو مستحب أو مستحب أو مباح؟ نقول بل هو مباح، بل هو يعني شيء مباح. والقول بوجوب ذلك يصير ماذا؟ يصير المباح واجبا، وهذا لا يمكن، يصير المباح واجبا وهذا لا يمكن. إذن هذا يعني دليل كما يقال من حيث ماذا؟ يعني من حيث العقل ومن حيث النظر. وجاء أيضا في السنة ما يدل على عدم وجوب يعني هذا الأمر، يعني جاء في السنة ما يدل على عدم وجوب هذا الأمر. فقد روى البخاري في صحيحه، روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن أمية، عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا، يأكل ذراعا يحتز منها، يحتز منها. قال: فدعي إلى الصلاة، يعني دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فقام، أي فقام عليه الصلاة والسلام، فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. إذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعني كان يأكل ماذا؟ لحما، وكان يقطعه عليه الصلاة والسلام بسكين. فلما يعني حضرت الصلاة ودعي النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ماذا فعل؟ ترك الطعام، ترك الطعام. ولو كان بقاؤه كما يقال على مائدة الطعام واجبا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. إذن فهذا يدل على أن يعني أمر المسلم بأن ينشغل بالفراغ من طعامه يعني قبل أن يصلي، يعني هذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للندب وللاستحباب. إذن فيعني نقول يعني دلت هذه الأحاديث والسنن على أنه يشرع للمسلم، يشرع للمسلم إذا حضر يعني وقت الطعام وحضر أيضا وقت الصلاة أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالطعام قبل الصلاة. ولكن هذا الأمر ليس للوجوب بل هو للندب وللاستحباب. ولكن نبه يعني بعض العلماء على أنه لا يجوز للمسلم يعني أن يتخذ ذلك عادة، يعني بعض الناس يعني قد يتحايل يعني بمثل هذا حتى يترك صلاة الجماعة. فإذا رأى بأن يعني صلاة الجماعة قد حضرت يأمر ماذا؟ زوجته أن تضع له ماذا؟ المائدة. إذن فيعني تقصد ذلك، تقصد ذلك للتخلف عن صلاة الجماعة لا يجوز، وهذا يعني يدخل في الحيل التي يعني ينهى عنها ماذا الشرع لما فيها من التحايل على ترك ما أوجبه الله تبارك وتعالى من صلاة الجماعة. أيضا مما يستفاد من هذه الأحاديث، مما يستفاد من هذه الأحاديث أنه إذا وضع الطعام وحضرت صلاة أو حضرت الصلاة فيجوز للمسلم أن يأكل من ذلك الطعام ما شاء، ولا يقال كما قال بعض الفقهاء أن يكتفي ماذا يعني بلقيمات، يعني يكثر بهما يعني توقه إلى الطعام. لا، يجوز له أن يأكل من ذلك الطعام ما شاء إلى أن يشبع، له أن يأكل من ذلك الطعام إلى أن يشبع. والدليل على ذلك ما جاء في هذه الأحاديث، منها حديث ابن عمر السابق حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل. إذا قال ولا يعجل حتى يفرغ منه، ولا يعجل حتى يفرغ منه. إذا فهذا يدل على أنه يعني يجوز للمسلم يعني أن يأخذ حاجته من ذلك الطعام وأن يأكل إلى حد الشبع، ولا يؤمر كما قال بعض الفقهاء بأن يكتفي ببعض اللقيمات التي يعني يكثر بهن يعني توقه وشوقه إلى ذلك الطعام كما قالوا وكما ذكروا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا يعني كما سبق وكما مر الحث على ماذا؟ على الخشوع في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني أباح للمسلم وشرع له أن يتخلف عن صلاة الجماعة إذا حضر وقت الطعام ووقت العشاء، لأجل ماذا؟ لأجل أن يصلي يعني صلاة يعني فيها يعني خشوع. وفيها يعني خضوع لله جل وعلا. فدل هذا الحديث على أن الخشوع يعني شيء مطلوب في الصلاة، ولذلك يعني جاء هذا الحديث للحث عليه. ولذلك كما قلت يعني آنفا يعني ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة. هذا الحديث أيضا استدل به بعض العلماء على عدم وجوب صلاة الجماعة، يعني بعض العلماء استدل به على عدم وجوب صلاة الجماعة، قال لأنه لو كانت يعني صلاة الجماعة واجبة لما تركت لأجل ماذا؟ الطعام. وهذا الاستدلال ليس بصحيح، هذا الاستدلال ليس بصحيح، بل الصحيح أن صلاة الجماعة واجب، أن صلاة الجماعة واجبة، ولكن هذه الأحاديث تدل على أن يعني الانشغال بأكل الطعام من أعذار ماذا؟ التخلف عن صلاة الجماعة. فمن كان منشغلا بطعامه وأكل طعامه فيجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، لأن هذه الأحاديث تدل على أن هذا الأمر من أعذار أو من الأعذار التي تبيح للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة. أيضا من المسائل التي بحثت يعني تحت هذا الحديث وأحاديث الباب، لو أنه حضر الطعام وخاف المسلم إن انشغل به أن يخرج وقت الصلاة، إن خشي المسلم إن انشغل بأكله وطعامه أن يخرج وقت الصلاة، فهل يبدأ بالطعام ويؤخر الصلاة عن وقتها أم يبدأ بالصلاة يا جماعة؟ ها؟ طبعا بعض العلماء قال يبدأ بالطعام ولو خرج وقت الصلاة، ولكن هذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح. لماذا؟ لأن المحافظة على وقت الصلاة أهم من المحافظة على الخشوع فيها، المحافظة على وقت الصلاة أهم من المحافظة على ماذا؟ على الخشوع فيها. ولذلك شرع الله تبارك وتعالى لعباده ماذا؟ صلاة الخوف. ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا خشوع فيها، يعني تصلي يعني وأنت خائف، تصلي وأنت خائف محافظة على ماذا؟ على وقت الصلاة. تصلي في حال الخوف محافظة على وقت الصلاة ولو على حساب ماذا؟ الخشوع. فلو كان الخشوع أهم من وقت الصلاة لا شرع لنا في حال الخوف أن نؤخر الصلاة عن وقتها. فلما لم يشرع لنا ذلك بل أمرنا في وقت الخوف أن نصلي الصلاة في وقتها، فإن ذلك من أعظم ما يدل على ماذا؟ على أن المحافظة على الوقت أهم من المحافظة على الخشوع في الصلاة. ولهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة وهو الذي عليه أكثر العلماء أنه لو انشغل المسلم بالأكل والطعام حتى خرج وقت الصلاة، أو حتى يعني لو أنه انشغل وترتب على ذلك خروج وقت الصلاة، فليس له أن يبدأ بالطعام، بل الواجب عليه أن يبدأ بالصلاة خشية خروج ماذا؟ وقته. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن غير الطعام يلحق ماذا بالطعام إذا وجد فيه ماذا؟ هذا المعنى، بمعنى أن المسلم لو أنه يعني دهمه أمر ما، دهمه يعني أمر ما، وعرف من نفسه بأنه لو ذهب إلى الصلاة لبقي مشغولا بذلك الأمر، فحينئذ عليه ماذا؟ عليه أن يبدأ بذلك الأمر ثم يصلي بعد ذلك. إذن فهذا الحكم ليس خاصا بالطعام فقط، بل يشمل كل يعني أمر وشيء يعني يلهي المسلم في صلاته ويمنعه ماذا؟ من الخشوع فيها. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار قال وقد ألحق بالطعام ما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر. إذن يقول وقد ألحق بالطعام ما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح الصلاة. إذن فلو أن المسلم يعني كان يعني منشغلا بأمر مهم جدا، وهذا طبعا يعني يقال في الأشغال الطارئة، فالواحد ما يقولش أنا يعني راني عندي شغل، فالأشغال العادية طبعا يعني لا ينبغي للمسلم أن ينشغل بها عن صلاته، ولكن هذا يقال يعني في الأشغال الطارئة التي تطرأ على العبد، ولو أنه تركها وذهب إلى صلاته لصلى وباله ماذا يعني مشغول بذلك الأمر. إذن فعليه يعني شرعا أن يبدأ بذلك يعني الأمر الذي أهمه، فإذا فرغ منه تفرغ لصلاته وصلاها بكل خشوع وخضوع. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن وقت صلاة المغرب موسع، لا كما قال بعض العلماء من أنه مضيق، فإن بعض العلماء والفقهاء يعني قالوا صلاة المغرب وقتها ضيق جدا، قالوا وقتها هو الوقت الذي يكفي للوضوء وأداء 3 ركعات وبعد ذلك يخرج يعني وقت صلاة المغرب، ولكن هذا القول ليس بصحيح، ومما يدل على ضعفه هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من سمع إقامة صلاة المغرب، أمره النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضر أكله وطعامه أن يتفرغ لأكله وطعامه. إذن فهذا يدل على أن وقت صلاة المغرب موسع إلى أن يغيب ماذا الشفق الأحمر، وهذا هو يعني الصواب من قول العلماء والفقهاء في وقت صلاة المغرب، أنه يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.